بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح تهذيب السيرة النبوية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 15. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب تهذيب السيرة النبوية، وهو مستل من كتاب تهذيب الأسماء واللغات للحافظ النووي رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المؤلف رحمه الله أفرد فصلا خاصا في خصائصه عليه الصلاة والسلام وفي الأحكام المتعلقة بهذه الخصائص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله: وأكل البصل والثوم والكراث فكانت مكروهة له غير محرمة في الأصح، وقال بعض أصحابنا محرمات. انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى ما يتعلق بأكل البصل وأكل الثوم والكراث. وكلنا يعرف ما هو البصل وما هو الثوم والكراث، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله سبحانه وتعالى عن أمته لأنه له ملك يأتيه فيناجيه، فلما كان الأمر كذلك امتنع عن أكل الثوم والبصل وعن أكل البقول. لماذا؟ لأنها تثير رائحة كريهة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب الأمة: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وقد جيء له مرة بخضار وبقول فوجد لها رائحة، فلما سأل عن ذلك أخبروه أن فيها بقولا، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أمر أن تقرب إلى بعض أصحابه وكره أكلها، فقال: كل فإني أناجي من لا تناجي، كما في الصحيحين. وهذا هو السبب، فإني أناجي من لا تناجي. ولما جاء له بقصعة فيها بصل كما عند أحمد في المسند، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أبى أن يأكل وقال: كلوا إني لست كمثلكم. وفي بعض ألفاظه أيضا عند أحمد: إنه يغشاني ما لا يغشاكم، ويقصد بذلك مجيء الملك. وجاء كذلك في حديث أم أيوب رضي الله عنها أنها صنعت طعاما له عليه الصلاة والسلام وكان فيه بعض البقول فلم يأكل، وقال: إني أكره أن أوذي صاحبي، يقصد بصاحبه الملك. وهذا حديث صحيح أيضا، أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي. ولهذا ابن خزيمة رحمه الله في كتابه الصحيح بوب بابا يتعلق بذلك، فقال: باب ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من ترك أكل الثوم والبصل والكراث مطبوخا. فكان عليه الصلاة والسلام لا يأكله بسبب ريحه. والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك ويقول: لا تقربوا المساجد، ومن أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في المسجد، ظن بعض الصحابة أنها محرمة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أنهم قالوا: حرمت حرمت. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. ولم يثبت أنه أكل شيئا من هذه البقول عليه الصلاة والسلام، ولو أكل شيئا إنما قد يأكله مطبوخا وقد استوى لا رائحة له. إذن هذه من خصائصه، لأن الملك كان يناجيه ويغشاه، فهو ليس كباقي الأمة. نعم. وكان يحرم عليه إذا لبس لامته أن ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل، وقيل كان مكروها، والصحيح عند أصحابنا تحريمه. ثم انتقل إلى ما يتعلق بما خصه الله سبحانه وتعالى أنه يحرم عليه أن ينزع لأمة الحرب، واللأمة هي السلاح، يعني بعضهم يقول هي الدرع خاصة، ومنهم من يقول هو السلاح كله، هو السلاح كله، يعني ما يتعلق بالرمح والمغفر والسيف والبيضة والدرع، كلها هذه يطلق عليها لأمة. فإذا لبسها عليه الصلاة والسلام يحرم عليه أن ينزعها حتى يلقى العدو، فيحكم الله بينه وبين عدوه. وهذه ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء، بل يشاركه فيها سائر الأنبياء بخلاف الأمة. ولهذا في غزوة أحد رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام، فأخبر أصحابه بهذه الرؤيا قبل القتال، فلما أصبح كان من رأيه أن يبقى في المدينة ويقاتل في المدينة ولا يخرج إلى أحد. وأصحابه رضي الله عنهم رأوا أن الأفضل أن يخرج إلى أحد، فشاور النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فرأوا الخروج، فرأى أنه يأخذ برأيهم فلبس لأمته وعزم على الخروج. فلما أراد الخروج كأن الصحابة تلاوموا ولام بعضهم بعض، فقالوا يا رسول الله رأينا تبع لرأيك. فقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله، هكذا كما جاء في صحيح البخاري، وقد علقه البخاري في صحيحه، وقد وصله غيره من حديث ابن عباس ومن حديث جابر. أما حديث ابن عباس فقد أخرجه أحمد في المسند ورواه غيره مختصرا كابن ماجه والترمذي، وأما حديث جابر فهو حديث صحيح أخرجه ابن سعد في طبقاته، وأخرجه كذلك أحمد والدارمي. والشاهد أنه رأى رؤيا تتعلق بأنه رأى بقرا منحرة ورأى درعا حصينة، فأول الدرع بالمدينة وأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون في أحد، فكان بعد ذلك رأى أن يقيم في المدينة، فإذا دخلوا علينا المدينة قاتلناهم. فالأنصار ومن كان معهم رأوا الخروج، وأن هذا ما حصل لنا في الجاهلية، أنهم يدخلون علينا إلى المدينة، فكيف في الإسلام؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام إذن شأنكم، فذهب ولبس لأمته، ثم بعد ذلك جاءوا إليه بعد أن تلاوموا، فقال الآن ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. فقوله هنا ليس لنبي، هذا للأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فهذان الحديثان يدلان على هذه الخاصية، وأن الأنبياء يشاركونه في ذلك. وقد أشرت أن أصل الحديث هو في الصحيحين، لكن هذه الزيادة التي وردت فيما يتعلق بالخاصية لم تذكر في الصحيحين، إنما ذكرها الإمام البخاري معلقة ووصلها أحمد وغيره. نعم. وقال بعض أصحابنا تفريعا على هذا إنه كان إذا شرع في التطوع لزمه إتمامه، وهذا ضعيف. نعم، في المذهب عندهم أن هذا ضعيف، ولا يلزمه أنه إذا شرع في تطوع أن يتم هذا التطوع، لأن الواجب هو إتمام الفروض، أما التطوعات فلا يوجد ما يدل على وجوب إتمامها، لكنه ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، أي بمعنى أنه يشرع في تطوع ثم يقطعه. وأما ما يتعلق بالخاصية فلا شك أن الخاصية التي ذكرها العلماء أنه إذا صلى صلاة أثبتها وداوم عليها، وهذا أوضح مثال له ما يتعلق بالركعتين بعد صلاة العصر، فإنه صلاها بعد العصر وقضى سنة الظهر ثم أثبتها، فكان من خصائصه عليه الصلاة والسلام المداومة على الصلاة إذا صلاها، كما ذكرت ذلك عائشة. أما هنا الذي وصفه المؤلف بأنه ضعيف، المقصود أنه يدخل في التطوع ويصلي في تطوع ثم يلزمه أن يتم هذا التطوع ولا يجوز له أن يقطعه بغير سبب، فوصفه المؤلف بقوله وهذا ضعيف. نعم. وكان يحرم عليه مد العين إلى ما متع الله به الناس من زهرة الدنيا. هذه في الحقيقة ليست خاصية، بل هذا عام للأمة كلها، يعني أنهم لا يمدون أعينهم إلى ما متع الله به الناس من زهرة الدنيا، والمقصود بذلك عدم الالتفات إلى الدنيا والاعتناء بها وترك الآخرة، لأن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في الآيات إلا أنه عام للأمة. الله يقول في القرآن ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فهنا دليل على أن الدنيا والمال والغنى جعلها الله سبحانه وتعالى متعة. لمن متعة؟ لمن لا نصيب له في الآخرة. أما الآخرة فقد جعلها الله للمتقين، ولهذا قال الله ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولهذا قال لعمر كما جاء في الصحيح، قال له يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ في قصة مشهورة طويلة جاءت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه عمر رضي الله عنه وهو في مشربه، أي في بيته وفي غرفة صغيرة يوضع فيها الطعام، فجاء وهو متكئ وسأله هل طلقت نساءك يا رسول الله؟ فقال لا. ثم نظر عمر في البيت فوجد أن البيت ليس فيه إلا شيء من الجلود ومن الأدم والتي هي حشوها ليف، فلما نظر بكى ودمعت عيناه رضي الله عنه وأرضاه. فماذا قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال يا رسول الله ادعوا الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان متكئا فقام وجلس، فجلس وقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقال عمر استغفر لي يا رسول الله. إذن العلماء رحمهم الله قالوا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الترف وأهل الدنيا ما ذكرهم إلا بالذم، ذمهم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وقال الله عز وجل لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، وذم الله عز وجل الذي يحب المال وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فهذا هو المراد بقوله سبحانه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فهذا في الحقيقة ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل إن الأمر عام للأمة كلها. نعم. ويحرم عليه خائنة الأعين وهي الإيماء برأس أو يد أو غيرهما إلى مباح من قتل أو ضرب أو نحوهما على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال. ثم انتقل رحمه الله إلى أن الله حرم على نبيه عليه الصلاة والسلام خائنة الأعين، والخائنة بمعنى الخيانة. قال العلماء كما ذكر المؤلف هو أن يضمر بقلبه غير ما يظهره للناس، فقد يومئ بعينه إلى خلاف ما يريده ولا يظهر ذلك لمن حوله. قالوا إذن هذه خيانة من قبل العينين فسميت خائنة الأعين، فإذا أومأ بعينه إلى خلاف ذلك فقد خان. قال العلماء: المقصود أن يضمر الإنسان في نفسه غير ما يظهر، فلا يتكلم ويكف لسانه لكنه يومئ بعينه، يشير إشارات. والله يقول في القرآن: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن هذه مسارقة النظر والغمز بالعين والإيماء بالعين، هذه لا تحل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له. وهذا قد شاركه فيه أيضا إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا لما كان يوم فتح مكة وأمن النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلا 4 نفر وامرأتين، ماذا حصل؟ جاء عثمان رضي الله عنه بأخيه من الرضاعة وهو عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمنه وأمر بقتله وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. ومنهم هذا عبد الله بن سعد بن أبي السرح وهو أخو عثمان من الرضاع. فجاء عثمان به وأدخله على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا الناس إلى البيعة فأوقفه على رسول الله وقال: يا رسول الله بايع عبد الله. فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام فنظر إليه 3، وكل ذلك وهو يأبى أن يبايع، ثم بعد 3 بايعه، ثم أقبل على أصحابه فقال: ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ قالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هل لا أومأت إلينا، هل لا أومأت إلينا بعينك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، لا سيما والنبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله وهو في مقام عظيم. قالوا: ليس من صفات الأنبياء أنهم يومئون بأعينهم أو يلوحون أو يغمزون بالعين، هذا يحط من قدرهم. لهذا قال: لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، فلا يتعاطى شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا في الحقيقة مباح لغيره، وإن كان هذا مباحا لغيره، لكنه للأنبياء لا يكون، فهي خاصية من خصائصهم. نعم. وكان لا يصلي أولا على من مات وعليه الدين لا وفاء له، ويأذن لأصحابه في الصلاة عليه. واختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه الصلاة أم لا، ثم نسخ ذلك وكان يصلي عليه ويوفي دينه من عنده. نعم، في الحقيقة هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، والعلماء الأئمة 4 والفقهاء وكثير من أهل العلم على هذا، على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك بعد ذلك الصلاة، صلاة الجنازة، على من مات وعليه دين، لكن في أول الأمر كان يترك الصلاة على من مات وعليه دين. ولهذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال أبو هريرة: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجل وعليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا، يعني هل ترك مالا سيقضي هذا الدين به وأوصى بذلك؟ فإذا قالوا: نعم ترك فضلا، ترك وفاء، صلى عليه. وإذا قالوا: لم يترك فضلا ولا ترك وفاء، قال: صلوا على صاحبكم. هذا كان في أول الأمر. في حديث أبي هريرة نفسه قال: فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. كان عليه الصلاة والسلام هو ولي أمر المسلمين، فلهذا كان إذا وجد ميتا مات ولم يقضي دينه كان هو يقضي دينه من بيت مال المسلمين. أما في أول الأمر كان لا يصلي عليه. قد يقول قائل: ما هي الحكمة من ترك الصلاة؟ ليس المراد أن تترك الصلاة بالكلية، بل قد قال: صلوا على صاحبكم، فالناس يصلون عليه لأنه مسلم، ولكن المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه كان يمتنع من الصلاة. لماذا يمتنع من الصلاة؟ كان يريد أن يعظ الناس وأن يزجر الناس عن هذا الفعل حتى لا يتهاون الناس في الديون. وكان يصنع كذلك هذا فيما لو قتل الإنسان نفسه وانتحر لا يصلي عليه، يقول صلوا على صاحبكم، والمراد هو الزجر والعظة للناس. وهذا في الحقيقة ليس خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام، قد يأتي أيضا أهل العلم وأهل الورع ومن لهم قدم في الأمة ومنزلة فيمتنعون عن الصلاة حتى يزجروا الناس، فيقولون إن العالم الفلاني لم يصلي على فلان لأنه مات على معصية أو على كبيرة أو ترك دينا وتهاون بالأمر، لكن بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي دينه وترك هذا الأمر لأن الله فتح عليه الفتوح. ولهذا في حديث جابر عند أبي داود في السنن وكذلك أخرجه أحمد في المسند قال جابر كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على رجل مات عليه دين، فجيء برجل فقال عليه دين، قالوا نعم ديناران، قال صلوا على صاحبكم، فحصل أن أبا قتادة تبرع بهذين الدينارين فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال جابر فلما فتح الله على رسوله قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. ولا شك أن الصحابة ما كانوا يتهاونون في ديون الناس وحاشاهم رضي الله عنهم، وهم يعرفون خطورة هذا الأمر، ولكن قد يموت أحدهم وهو لا يملك ما يقضي دينه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. إذن هذه الأدلة وكذلك حديث ابن عباس جاء مثل هذه الأحاديث كلها تدل على أنه في أول الأمر ما كان يصلي، ثم بعد ذلك من مات وعليه دين ولم يترك وفاء كان يتحمله عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح الله عليه الفتوح. نعم. القسم الثاني في النكاح، فمنه إمساك من كرهت نكاهه، والصحيح عند أصحابنا تحريمه، وقال بعضهم يفارقها تكرما. ثم انتقل رحمه الله إلى القسم الثاني من الخصائص وهي تتعلق بالنكاح، وذكر الخاصية الأولى أن من خصائصه إمساك من كرهت نكاحه، يعني يحرم عليه أن يمسك امرأة وهذه المرأة كرهت البقاء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه لا شك في ذلك، فإن الله خصه بتحريم إمساكه لامرأة لا ترغب فيه أو تكره نكاحه. ولا شك أنه لا يجوز لأحد أن يكره النبي عليه الصلاة والسلام، ولو حصل أن أحدا كره النبي عليه الصلاة والسلام لكفر وارتد، كان رجلا كانت امرأة. الواجب على الخلق كلهم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين كما في صحيح مسلم. لكن لو أن امرأة ما كرهت النبي عليه الصلاة والسلام تحبه، إنما كرهت نكاحه، رغبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أن يمسك هذه المرأة، بل عليه أن يسرحها، وعلى هذا جماهير الفقهاء والعلماء. وهذا الذي ذكره المؤلف عندما قال وقال بعضهم يفارقها تكرما، هذا وجه عند الشافعية، ولا شك أنه غريب، وقد أشار أئمة الشافعية إلى غرابته. ولهذا في حديث عائشة في الصحيح في البخاري أن ابنة الجون وهي امرأة أدخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما دنا منها عليه الصلاة والسلام قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، فسرحها وطلقها عليه الصلاة والسلام. وفي بعض ألفاظه في صحيح البخاري من حديث أبي أسيد رضي الله عنه لما دخل على هذه المرأة قال لها هبي نفسك لي، وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، فأهوى بيده يضع يده عليها حتى تسكن، فقالت أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، فقال قد عدت بمعاذ، فقال لأبي أسيد: يا أبا أسيد، اكسها رازقتين وألحقها بأهلها. فمتعها بشيء من المال والمتاع وأمر بتسريحها وطلقها عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المرأة استعاذت من النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: ما استعاذت منه إلا وهي كرهت نكاحه، لأنها استعاذت منه لما قال لها: هبي نفسك لي. فقالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ السوقة المقصود به هو الشخص أو الواحد من الرعية، وهم دون الملك، الملك ثم يأتوا الناس الرعية يقال لهم سوقة، فهي قصدت ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تذهب وأن تلحق بأهلها. قالوا: إذن كرهت نكاحه، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام ومقامه شريف وعظيم، فلما كان الأمر كذلك لا يليق به أن يمسك امرأة في تلك الحال فطلقها، فكان من خصائصه أن الله حرم عليه أن يمسك امرأة لا ترغب فيه. وجاء عند البخاري أيضا من حديث سهل بن سعد، وهي قصة قريبة من هذه القصة، وبعض أهل العلم يرى أنهما قصتان وواقعتان، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة من العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فجاء إليها النبي عليه الصلاة والسلام فدخل عليها، فإذا هي امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها إذا بها تقول: أعوذ بالله منك. فقال: قد أعدتك مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لا. قالوا: هذا رسول الله جاء ليخطبك. قالت: كنت أنا أشقى من ذلك، هكذا كما في صحيح البخاري. إذن هذه واقعة وتلك واقعة، وبعضهم يرى أنها واقعة واحدة، والذي يظهر أنهما واقعتان. امرأة استعاذت منه عند خطبتها، وهي هذه المرأة التي قالت: كنت أنا أشقى من ذلك، وامرأة استعاذت منه عند الدخول عليها. نعم. ومنه نكاح الكتابية، والأصح عند أصحابنا أنه كان محرما عليه، وبه قال ابن سريج وأبو سعيد الاصطخري والقاضي أبو حامد المروزي، وقال أبو إسحاق المروزي: ليس بحرام، ويجري الوجهان في التسري بالأمة الكتابية ونكاح الأمة المسلمة، لكن الأصح في التسري بالكتابية الحل، وفي نكاح الأمة المسلمة التحريم. وأما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بأن نكاحها كان محرما عليه، وطرط الحناطي الوجهين، وفرع الأصحاب هنا تفريعات لا أراها لائقة بهذا الكتاب. ثم انتقل رحمه الله إلى خاصية أخرى، وهي تتعلق بأن الله سبحانه وتعالى حرم على النبي عليه الصلاة والسلام نكاح الكتابية، يعني الأمة يجوز لهم أن ينكحوا الكتابية، وهذا بنص كتاب الله. أما هو عليه الصلاة والسلام لا يحل له أن يتزوج الكتابية. قال رحمه الله: ومنه نكاح الكتابية، والأصح عند أصحابنا أنه كان محرما عليه، يعني لا يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يتزوج امرأة كتابية. أما بالنسبة للأمة، الله يقول في القرآن: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أما هو قد خصه بتحريم نكاح الكتابية، الله يقول في القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فلا يجوز أن تكون زوجته صلى الله عليه وسلم يهودية أو نصرانية، ومعلوم أن اليهودية مشركة والنصرانية مشركة، فلا تكون أما للمؤمنين، ولأن ماءه أعز من أن يتضمنه رحم امرأة كافرة، ولأن الغالب أيضا أنها كانت تكره صحبة النبي عليه الصلاة والسلام دينا. ولهذا جاء في الحديث، وقد استدل به البعض، وفي الحقيقة هو حديث لا يصح، ولا تحل روايته لأنه ضعيف جدا، ولكن أذكره من باب التنبيه لأن بعض الشافعية استدلوا به في كتبهم. ما هو هذا الحديث؟ فيه أنه قال عليه الصلاة والسلام فيما حكي عنه، قال: سألت ربي عز وجل ألا أتزوج إلى أحد من أمتي ولا يتزوج إلي أحد منهم إلا كان معي في الجنة فأعطاني. قالوا: إذن اليهودية لا تكون في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن زوجاته يكونون معه في الجنة. هذا الحديث لا يصح، وهو ضعيف جدا، خرجه الطبراني بإسناد ضعيف لأنه من طريق عمار بن سيف، وقد تكلم عن ذلك العلماء وبينوا ضعفه، والحافظ ابن حجر له كلام نفيس في التلخيص الحبير ذكر هذا الحديث وبين ضعفه وأنه لا يصح، بل قال: لم أجده بهذا اللفظ، لكن لما ذكر هذا الحديث بين ضعفه. إلا قد يقول قائل: أليس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الجنة؟ نقول: نعم لا شك، كما قال عمار عن عائشة: إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، فأزواجه معه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول لزوجته: إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي، فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا. ولهذا حرم الله على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكحن بعده لأنهن زوجاته في الجنة. ومن المعلوم أن اليهودية لا تكون في الجنة بل هي في النار، إذن من خصائصه أنه يحرم عليه نكاح الكتابية بخلاف أمته، يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية يهودية كانت أو نصرانية. إذن عرفنا أن أزواجه معه في الجنة ولم يتزوجنا بعده لأنهن زوجاته في الجنة. ولهذا لما خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء رضي الله عنها بعد وفاة أبي الدرداء، فقالت أم الدرداء: إني سمعت أبا الدرداء يقول، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها، وما كنت لأختارك على أبي الدرداء. هكذا تقول لمعاوية: وما كنت لأختارك على أبي الدرداء. ولا شك أن هذه أم الدرداء هي أم الدرداء الصغرى رضي الله عنهن جميعا، وهي ليست صحابية بل هي تابعية بخلاف أم الدرداء الكبرى. وهكذا حذيفة كما ذكرنا عنه آنفا كما جاء عنه بإسناد حسن عند الطحاوي وعند البيهقي، فقد أخرجه الطحاوي في المشكل وأخرجه البيهقي في السنن. أما أثر معاوية مع أم الدرداء فقد أخرجه الطبراني في الأوسط. إذن عرفنا أن هذه الخاصية فيها حرمة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بالكتابية، وأكد المؤلف أن هذا هو الأصح عند الشافعية، وذكر بعض الأئمة الذين قالوا بهذا من الشافعية. فماذا قال رحمه الله؟ قال: والأصح عند أصحابنا أنه كان محرما عليه، وبه قال ابن سريج. ابن سريج هو أحمد بن عمر، وهو بغدادي، وكان من كبار الشافعية، بل كان من أئمة المسلمين، وكان على مذهب السلف رحمه الله. قالوا: هو الذي نشر مذهب الشافعي وبسط هذا المذهب، بل وصنف الكتب في الرد على المخالفين من أهل الرأي ومن أهل الظاهر، وقد حدث عن جمع من الأئمة، وحدث عنه جمع من الأئمة، وتوفي سنة 630 في أول القرن الرابع. قال: وأبو سعيد الاصطخري، أبو سعيد كذلك من علماء الشافعية الاصطخري، وهو الحسن بن أحمد، وكان من فقهاء الشافعية وعرف بالورع والزهد، وكان متقللا من الدنيا رحمه الله، وله عدة كتب وتصانيف نفيسة، وسمع منه وتتلمذ عليه الدارقطني. فالدارقطني معروف أنه أيضا من علماء الشافعية، فالاصطخري هو من مشايخ الدارقطني. وقد توفي الاصطخري أبو سعيد الحسن بن أحمد سنة 28 و300. وذكر أيضا القاضي أبا حامد المر والروذي، هو من أئمة الشافعية، ومعروف أن أبا حامد أيضا ممن ألف وكتب في مذهب الشافعي وتتلمذ على أئمة، وكذلك هو من علماء القرن الرابع، فقد توفي رحمه الله سنة 62 و300، وكان من علماء البصرة. ولما ترجم له المؤلف النووي، ترجم له في كتابه التهذيب، تهذيب الأسماء واللغات، ذكر أنه كان إماما لا يشق غباره. لهذا علماء البصرة أخذوا عن أبي حامد رحمه الله واستفادوا منه. قال بعد ذلك رحمه الله: وقال أبو إسحاق المروزي ليس بحرام، يعني من علماء الشافعية من ذهب إلى أن هذا ليس بحرام، وذكر أبا إسحاق المروزي. وأبو إسحاق المروزي هو إبراهيم بن أحمد شيخ الشافعية وفقيه الشافعية في بغداد، ممن انتهت إليه رئاسة المذهب وتتلمذ عليه علماء كثر، وشرح مختصر المزني، وصنف في الأصول، وشاء الله عز وجل أن يموت في مصر، مع أنه من علماء بغداد، توفي في مصر في سنة 40 و300. إذن مذهب أبي إسحاق هو على خلاف الأصح، فذهب إلى أنه ليس بحرام أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم كتابية. ثم قال المؤلف: ويجري الوجهان في التسري. ماذا يقصد بالوجهين؟ يعني أن الشافعية لهم وجهان، وجه قال به الأكثر وهو الأصح، ووجه قال به الأقل وهو قول أبي إسحاق المروزي، لأن التعبير بالوجهين إنما يخص الأصحاب، أما إذا قال قولا أو قال قولان فيقصد بذلك عن الشافعي نفسه. قال رحمه الله: ويجري الوجهان في التسري بالأمة الكتابية ونكاح الأمة المسلمة. يعني هذان الوجهان عند الشافعية أيضا لهما وجهان، إذا تزوج أمة كتابية أو كذلك نكح أمة مسلمة. أما بالنسبة للأمة الكتابية فقد قلنا إنه لا يجوز له أن يتزوج الكتابية وهي حرة، فمن باب أولى لا يجوز له أن يتزوج عليه الصلاة والسلام الأمة الكتابية. وأما الأمة المسلمة، هل يجوز له أن ينكح أمة مسلمة أو أن هذا أيضا لا يجوز ويكون من خصائصه؟ الجواب: كذلك حرم الله عليه نكاح الأمة المسلمة. الأصل في زواج الأمة بالنسبة للمسلمين لا يجوز، وإنما يجوز بشرطين عند الحاجة وعند الضرورة. ما هذان الشرطان؟ هذان الشرطان ذكر في كتاب الله. الله يقول في القرآن: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الشرط الأول ألا يجد القدرة على زواج الحرة. ومن لم يستطع منكم طولا، ما عنده قدرة ولا يتمكن. الشرط الثاني أن يخشى على نفسه من الزنا، لأنه قال سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. يعني إذا خشي على نفسه الزنا. هذا الحكم بالنسبة للأمة، لا يجوز للأمة أن تنكح الأمة ولو كانت مسلمة إلا بشرطين. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز له مطلقا أن يتزوج الأمة المسلمة، فإن الله حرم عليه نكاح الأمة المسلمة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من العنت، ومعصوم صلى الله عليه وسلم من الميل إلى المحرمات وحاشاه من ذلك كله بخلاف غيره، فليس بمعصوم، فغيره يخشى على نفسه من الزنا. ذلك لمن خشي العنة منكم. لماذا؟ لأنه ما استطاع أن يتزوج الحرة، لم يجد طولا أن ينكح محصنة مؤمنة، فيباح له أن يتزوج الأمة المسلمة بهذين الشرطين. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يملك زواج الحرة، بل إنه صلى الله عليه وسلم في زواجه لا يلزمه المهر، وهذا من خصائصه وسيأتي ذكره، بخلاف أمته فلا بد من المهر في النكاح ولا بد من الولي، وهذا يؤكد أنه عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه لا يتزوج الأمة المسلمة. زد إلى ذلك أنه لو رزقه الله ولدا سيكون عبدا رقيقا. لماذا؟ لأنه سيتبع سيده ولن يتبع الأب، وهذه الأمة المسلمة تكون لرجل يملكها، فلو جاءت بولد سيكون لسيده، عبد عند سيده، وهذا محال في حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ولده رقيقا لعلو شرف عليه الصلاة والسلام ولمنزلته العظيمة. نعم. الضرب الثالث التخفيفات والمباحات وما أبيح له صلى الله عليه وسلم دون غيره نوعان، أحدهما لا يتعلق بالنكاح، فمنه الوصال في الصوم. ثم انتقل رحمه الله إلى الضرب الثالث وهو ما يتعلق بالتخفيفات والمباحات، أي هناك أمور الله عز وجل خفف في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأباح له ما لم يبح لغيره، وذكر أنهما نوعان. قال أحدهما لا يتعلق بالنكاح، إذن النوع الأول المباحات والتخفيفات التي لا تتعلق بالنكاح، وبدأ بقوله الوصال في الصوم. الوصال معروف أن الله عز وجل خص النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة الوصال وحرم ذلك على أمته ونهى الأمة. وما معنى الوصال؟ قال العلماء أن يصل صوم النهار بإمساك الليل مع صوم اليوم الذي بعده، فيصل صوم النهار وأيضا يصوم في الليل ويمسك في الليل من غير أن يأكل شيئا. العلماء أجمعوا على أن الصوم ينقضي بتمام غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد تم الصوم، وهذا هو المندوب والمستحب، لأنه يتسحر والسحور مندوب ومستحب بإجماع العلماء. والوصال فيه خلاف بين العلماء في حكمه، أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يقل أحد أنه لا يباح له، بل بإجماع العلماء أنه مباح لرسول الله. أما حكمه بالنسبة للأمة فعلى خلاف، طائفة تحرمه، وقد ذهب إليه جمع من الصحابة وذهب إليه الإمام الشافعي وانتصر لهذا القول، وهو من مفردات مذهب الشافعي، ذهب إلى أن الوصال لا يجوز، وهو مذهب الظاهرية. لماذا؟ قالوا لأن الله قد بين لنا حد الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما قال الله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال العلماء إن الليل ليس محلا للصوم، والذي يواصل الصوم يصوم في الليل وهو ليس محلا للصوم، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم كما في الصحيحين. هذا أولا. ثانيا النهي الذي ورد، قد نهى أصحابه عن الوصال، لا تواصلوا، هكذا قال لهم إني لست كهيئتكم، لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، إني أظل أطعم وأسقى، وكل ذلك رحمة بهم كما ذكر الصحابة في الصحيحين، نهى عن الوصال عليه الصلاة والسلام رحمة لهم. فلما كانوا يقولون له إنك تواصل، يقول إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي، إني يطعمني ربي ويسقيني. قالوا إذن هذه كلها الأدلة تدل على أن الوصال خاص به، لأن الليل ليس موضعا للصيام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بدليل أنه قال إني يطعمني ربي ويسقيني. ولهذا لما أصروا وأرادوا الوصال وقال لهم لا تواصلوا وأبوا إلا الوصال، حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنهم فواصلوا معه، إلا أنهم بعد ذلك رأوا الهلال فأفطروا هلال شوال، فقال لو زاد لزدتكم. قال أبو هريرة كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، وهذا جعل طائفة من أهل العلم تذهب إلى أن الوصال مكروه وليس محرما، بدليل أن الصحابة أقدموا على الوصال بعد نهي النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنهم لم يفهموا التحريم، ولو فهموا التحريم لما فعلوه وحاشاهم ولا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان الأمر فقط على الكراهة أحبوا أن يواصلوا معه فأقدموا على الوصال، ومع ذلك قال ما قال كالمنكل بهم عليه الصلاة والسلام. وسواء قلنا بالكراهة أو قلنا بالتحريم فما زال هذا من خصائصه. لماذا؟ لأن الله أباح له، فلو قلنا هو مكروه وهذا هو الصواب أنه مكروه على الأمة أن تواصل الصيام، سيبقى من خصائصه لأن الله أباح له ذلك. وقوله لهم لزدتكم قال أبو هريرة كالمنكل لهم حين أبوا، يعني هو تأكيد على كراهية الأمر وليس على التحريم، ولهذا ثبت عن بعض الصحابة أنه ما زال يواصل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر ذلك عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كما جاء عنه بأسانيد صحيحة. وقد يقول قائل ماذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني، ماذا قصد بذلك؟ هل هو يأكل ويشرب حقيقة؟ الجواب لا، ليس هذا هو المراد. قال العلماء المراد هنا بالطعام أي ما يغذيها الله عز وجل على قلبه من لذة المناجات، وكذلك ما يتعلق بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه، وليس المراد طعاما وشرابا، وليس المراد أنه طعام وشراب. كيف يكون طعام وشراب وهو يقول لا تواصلوا إني أواصل ولست كهيئتكم؟ ولهذا قال لهم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. لو كان طعاما وشرابا حقيقيا لما كان صائما فضلا أن يكون مواصلا. وقوله أظل عند ربي يعني هنا أظل في النهار، فهل يعقل أنه كان أيضا في النهار يطعمه ويسقيه؟ إذن المقصود إني أطعم وأسقى يعني بما يغذيها الله عز وجل من معارفه، وإلا لما كان صائما وحاشاه، ولا قال له الصحابة إنك تأكل وتشرب إذن أنت لست صائما فكيف يكون مواصلا؟ لكن قال لست كهيئتكم، دليل على أنه أمر خاص به مما يتعلق بقربه وتنعمه والشوق إلى الله الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن القيم ذكر هذا الكلام في زاد المعاد وقال وكل أيضا ما يتبع ذلك من الأحوال من غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس إلى آخر كلامه رحمه الله، ويقول هذا أعظم غذاء وأجود الغذاء وأنفع الغذاء ويقوي ويغني عن غذاء الأجسام من الطعام والشراب إلى آخر كلامه كما في زاد المعاد. أما الذين ذهبوا إلى أن هذا طعام حقيقي أو طعام أو شراب حقيقي هذا كلام باطل ولا يقوله في الحقيقة أحد، ولو قال به أحد لكان قولا شاذا بعيدا. نعم. واصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها، ويقال لذلك المختار الصفي والصفية وجمعها صفايا. نعم، هذه من خصائصه أن الله أباح له أن يصطفي ما يختاره من الغنيمة قبل أن تقسم، ويعرف بالصفي، هذا معنى الصفي، يصطفي شيئا من هذه الغنيمة من رأس الغنيمة قبل أن تخمس، كأن يصطفي مثلا سيفا أو يصطفي فرسا أو جارية أو عبدا، هذا من خصائصه وليس ذلك لأحد، وليس ذلك لأحد من الناس. فإذا اصطفى شيئا بعد ذلك تقسم الغنيمة على ما أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا لرجل من أهل البادية، فجاء هذا الرجل فالتقى بيزيد بن عبد الله فوجدوا معه هذا الكتاب وفيه كتابة فسألوه فقرأوها، فقالوا له من كتب لك هذا الكتاب؟ قال كتب لي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا في هذا الكتاب؟ قال عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الصفي، هكذا نص على هذا وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فهذا كان كتابا من رسول الله إلى بني زهير. ولهذا الإمام الشافعي في كتابه الأم ماذا قال؟ قال: والأمر الذي لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته ولم يزل يحفظ من قولهم أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صفي الغنيمة. هكذا يقول كما في كتابه الأم، ويذكر الإجماع وأنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم أن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. وتتابع العلماء في نقل الإجماع، فقد نقله أيضا الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار. لهذا في غزوة خيبر اصطفى عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيي رضي الله عنها، فهي من صفاياها التي اصطفاها، ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها. لهذا قالت عائشة كما جاء عند أبي داود في سننه، قالت: كانت صفية من الصفي، يعني اصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا طائفة من أهل العلم نقلوا الاتفاق على أن صفية زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت من الصفي، حتى قال ابن عبد البر إن هذا أمر مشهور ومعروف عند أهل العلم لا يختلف فيه أهل السير أن صفية كانت من الصفي. نعم. ومنه خمس خمس الفي والغنيمة وأربعة أخماس الفي. نعم، من خصائصه أن الله أباح له خمس الخمس، وإن غاب عن الغزوة فله خمس الخمس. لهذا الله يقول في القرآن: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فقوله هنا: فأن لله خمسه وللرسول، فقال العلماء المقصود أن القسم الأول الذي هو لله وللرسول يجعل في مصالح المسلمين العامة، ثم القسم الثاني لذوي القرابة، لذوي قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، والخمس الثالث لليتامى، والرابع للمساكين، والخامس للمسافر، وكل هؤلاء ذكروا في الآية. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقوله هنا وللرسول أي أنه يأخذ خمس الخمس والباقي لهؤلاء ذوي القرابة، لذوي القرابة واليتامى والمساكين وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به السبل. لا شك أن الأصل في الغنيمة أنها تكون للمجاهدين الذين شهدوا الغزوة، كما قال عمر رضي الله عنه: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. فالمجاهدون لهم أربعة أخماس الغنيمة. ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أباح له خمس الخمس من الغنيمة، سواء شهد الغزوة أو تغيب عنها. فلو كانت هناك سرية وخرجت هذه السرية والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج معها، فله منها خمس الخمس، لأن السرية هي التي لا يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا في غزوة حنين دنا النبي عليه الصلاة والسلام من بعير فأخذ منه وبرة من سنامه، ثم قال للناس: أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، وهو يشير إلى هذه الوبرة من سنامه شعرة، ورفع أصبعيه ثم قال: إلا الخمس، والخمس مردود عليك، أدوا الخياط والمخيط. نعم، كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود والنسائي، وهو حديث صحيح. ومعروف أن غنائم حنين كانت كثيرة، مع ذلك أخذ وبرة شعرة: ليس لي إلا الخمس الذي جعله الله لي، يعني بنص القرآن، ومع ذلك كان مردودا عليهم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذه لنفسه بل يرده في مصالح المسلمين وفي منافعهم، ويشتري السلاح ويعد العدة للقتال، فقد كان عليه الصلاة والسلام كالغني الشاكر. نعم. ودخول مكة بلا إحرام، هذا لا يصح ولا دليل عليه ولم يرد ما يدل على أنه من خصائصه، بل يجوز للأمة كلها، من أراد أن يدخل مكة بلا إحرام دخل، والقول بوجوب الإحرام لمن دخل مكة لا شك أنها مسألة فقهية مشهورة عند العلماء، ولعلنا في درس قادم نفصل فيها ونذكر الصواب بأدلته. أما الخلاصة فليست هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.